الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: إياك نعبد، أي لا نعبد غيرك، عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه. وإياك نستعين، عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد غير الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إياك نعبد معناها أي لا نعبد غيرك، لأن تقديم الظرف إياك يفيد الحصر والاختصاص، ومعنى نخصك يا الله بالعبادة، فنعبدك ولا نعبد غيرك. وهذا الحصر مأخوذ من تقديم الظرف إياك نعبد، لو قيل نعبدك ما أفاد أكثر. فلما قدم الظرف إياك نعبد صار يفيد الحصر والاختصاص، والمعنى نعبدك يا الله ولا نعبد غيرك، وصار معنى إياك نعبد هو معنى لا إله إلا الله، صار زيادة في وإثبات، لأن معناها لا معبود حق إلا الله، لا إله إلا الله مشتملة على نفي وإثبات. النفي في قولك لا إله، والإثبات في قولك إلا الله. لا إله هذا كفر بالطاغوت وبراءة من كل عبادة لغير الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده، إيمان بالله، ليس هناك توحيد بأمرين، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. قولك لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وليس هناك توحيد إلا بأمرين، بالنفي والإثبات، نفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله. وكذلك إياك نعبد، فكان إياك نعبد نعبدك ولا نعبد غيرك، نعبدك هذا إثبات، ولا نعبد غيرك هذا النفي. قال المؤلف: عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد غيره. وإياك نستعين، يعني نستعين بك يا الله ولا نستعين غيرك. عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد غير الله، العهد والتزام. حينما قلت إياك نعبد عهد والتزام، التزمت وعهدت ربك ألا تعبد غيره، والتزام وعهد بينك وبين الله ألا تستعين بغيره، إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا يقول الرب سبحانه في الحديث القدسي: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، فالعبادة لله والاستعانة من العبد بربه. نعم. اهدنا الصراط المستقيم، معنى اهدنا دلنا وارشدنا وثبتنا. والصراط الإسلام، وقيل الرسول، وقيل القرآن، والكل حق. والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه. نعم، اهدنا الصراط المستقيم، هذه الآية الخامسة. قل اهدنا يعني معناها دلنا وارشدنا وثبتنا على الصراط المستقيم. اهدنا دلنا وارشدنا لما جهلنا، وثبتنا لما علمناه، ووفقنا للعمل، لان هناك شيء من الحق تجهله ولا تعلمه، فتسأل ربك ان يهديك له وان يرشدك ويدلك عليه، وهناك شيء علمته وعملت به فتسأل الله ان يثبتك عليه، وهناك شيء علمته لكن لم تعمل به فأن تسأل الله أن يوفقك له. كل هذا داخل يقول اهدنا. اهدنا يا الله يعني أرشدنا ودلنا لما خفي علينا من الحق، وعلمنا وثبتنا على ما علمناه من الحق وعملنا به، ووفقنا لما علمناه من الحق ولا نعمل به، ووفقنا للعمل بالحق الذي علمناه ولا نعمل به. الصراط، اهدنا الصراط. المؤلف يقول في الصراط فيه ثلاث أقوال لأهل العلم: قيل الصراط، قيل الإسلام، وقيل الرسول، وقيل القرآن، والكل حق. فدين الإسلام حق، والرسول حق، والقرآن حق. فمن استقام على دين الإسلام فهو على الصراط، ومن تبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو على الصراط، ومن عمل بالقرآن فهو على الصراط، كل حق لا تنافي بينها، الاختلاف تنوع. فالذي يقول الصراط الإسلام أصاب، والذي يقول القرآن أصاب، والذي يقول الرسول أصاب، وكلها مؤدها شيء واحد ولزوم الحق. من عمل بالإسلام فقد لزم الحق، ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عمل الحق، ومن عمل بالقرآن فقد لزم الحق. وهذا هو الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه، صراط الطريق الذي لا عوج فيه. والمراد بهذا الصراط الصراط المعنوي هو الحق، لزوم الحق. وهناك صراط الحسي يوم القيامة، وهو جسر يوضع ينصب على متن جهنم، يمر الناس فيه على قدر الأعمال. فهما صراط، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. فمن استقام على الصراط المستقيم في الدنيا عبر الصراط، صراط الحسي يوم القيامة، وتجاوز إلى الجنة. ومن تركب الصراط المستقيم في الدنيا فإنه يسقط في جهنم، ولا يعمر الصراط الحسي الذي ينصب على متن جهنم. صراطان، صراط الحسي وصراط المعنوي. من استقام على الصراط المعنوي في الدنيا نجا يوم القيامة وتجاوز الصراط إلى الجنة، الجسر المنصوب على الجنة. ومن تركب الصراط المستقيم في الدنيا فلا يتجاوز الصراط، لأن الصراط الحسي الذي ينصب على الجنة عليه كلاذيب تخطف من أمره من أمره بخطفه، فناجي مسلم ومكردس على وجهه في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. ومستقيم قال الذي لا عوج فيه. نعم. صراط الذين أنعمت عليهم، أي الطريق المنعم عليهم. والدليل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه الآية السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا تفسير الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم، والصراط معنى الطريق. اهدنا يا الله للطريق المستقيم وهو الإسلام وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن الكريم، وهو صراط المنعم عليه. اهدنا يا الله ودلنا ورسلنا للصراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعمت عليهم يا الله، يعني طريق المنعم عليهم. أنعم الله عليهم بأي شيء؟ بالعلم والعمل. من عليهم بالعلم فعلموا الحق، ثم من عليهم بالعلم فعملوا به، علم وعمل، علموا الحق ثم عملوا به. ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ أربع طوائف، أربعة أصناف من الناس. الصنف الأول الأنبياء، الصنف الثاني الصديقون، الصنف الثالث الشهداء، الصنف الرابع الصالحون. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم بالعلم والعمل على الطريق. فأنت تسأل الله أن يهديك طريق الطريق المستقيم الذي هو طريق هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، الطائفة الأربعة. والدليل قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هذه الطائفة الأولى، والصديقين الصف الثاني، والشهداء الصف الثالث، والصالحين الصف الرابع، وحسن أولئك رفيق. حسن مرافقة هؤلاء الأخيار، ما أحسن مرافقتهم، نعم مرافقة. أعلاهم الأنبياء، أن الله عليهم بالنبوة والرسالة، ثم الصديقون جمع صديق، هو الذي قوى إيمانه وتصديقه حتى أحرق الشبهات والشهوات فلا يصر على المعصية. بقوة الإيمان والتصديق ما يصر على المعصية، مجرد ما تأتي شبهة وشهوة يحرقها صدقه وإيمانه. وفي مقدمة الصديق الأكبر أبو بكر، ثم صديق فعيل، ودرجتهم تلي درجة الأنبياء، ثم الشهداء مرتبة الثالثة، جمع شهيد، والشهيد هو الذي قتل في المعركة لإعلاء كلمة الله. هذا الشهيد بذل نفسه وأتلف جسده لله، نفسه أعظم ما يملكه الإنسان ما هو نفسه الذي بين جنبيه، هذا الشهيد أتلفها رخيصة لإعلاء كلمة الله، بذل نفسه ومهجته حتى قتل وحتى تمزق هذا الجسد لأي كلمة الله فنقلت روحه إلى الجنة وصارت تتنعم بأجساد أخرى، عوض الله أرواحهم التي أتلفوها في الدنيا أجساد أخرى تتنعم بواسطتها وهي حواصل طير الخور، كما قال عليه الصلاة والسلام إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة تلد أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وأما المؤمن غير الشهيد فإن روحه تنقل إلى الجنة إذا مات ولها صلة بالجسد، لكن تتنعم وحدها بدون جسد أخرى، تأخذ شكل طائر كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نسمة المؤمن يعني روحه طائر يعلق في شجر الجنة يعني يأكل حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. فالمؤمن روحه وحده تتنعم في الجنة تأخذ شكل طائر غير الشهيد، والشهيد تتنعم روحه بواسطة طير حواصل طير الخضر، فتنعم أرواح الشهداء أكمل من تنعم غير الشهداء. هؤلاء الشهداء الصف الثالث الشهيد الذي قتل في المعركة لرعاية كلمة الله المؤمن الموحد، أما من قاتل عصبية أو للرياء من قتل لأجل القومية أو لأي مقصد آخر فهذا باطل، ليس فيك ليس لله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقاتل شجاعة ورجل يقاتل حمية ورجل يقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل. والصالحون جمع صالح الذين صلحت أعمالهم وبرت أعمالهم وأخلصوها لله وصوبوها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم ثلاثة أصناف الصالحون. الصنف الأول السابقون المقربون الذين أدوا الفرائض والواجبات وتقربوا إلى الله بفعل النوافل والمستحبات وتركوا المحرمات وتركوا مع ذلك المكروهات كراهة التنزيه وتركوا مع ذلك التوسع في المباحات حذرا من الوقوع في المكروهات، هؤلاء لهم درجة عالية سابقون المقربون. والصنف الثالث المقتصدون أصحاب اليمين، المقتصدون أصحاب اليمين أدوا الواجبات فقط ووقفوا عندها الحد ولم يكن عندهم نشاط في النوافل المستحبات وتركوا المحرمات ووقفوا عند هذا الحد ولم يتركوا المكروهات كراهة التنزيه وقد توسعوا في المباحات، وكل من الصنفين يدخل الجنة من أول وحدة فضل من الله تعالى، لكن درجة السابقين المقربين أعلى في الجنة درجات. وهؤلاء المقتصدون دخلوا الجنة لأنهم أدوا ما عليهم لكن ما توسعوا في ما كان عندهم نشاط في فعل المستحبات والنوافل. والصنف الثالث الظالمون لأنفسهم، مؤمنون موحدون ماتوا على التوحيد لم يقع في عمل الشرك لكن ظلموا أنفسهم بالتقصير في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، فهؤلاء على خطر من العذاب في القبر بسبب معاصيهم وعلى خطر من دخول النار، قد يعفى عنهم وقد يعفو الله عنهم وقد يشفع فيهم فلا يدخلون النار وقد يعذبون في النار مدة لكن لا يخلدون، فإذا طهروا خرجوا من النار أخرجهم الله بشفاعة الشفيع ورحمة الله الرحمن الرحيم. هؤلاء الأصناف وهم دخلوا في الصالحين عندهم صلاح توحيد صلاح سلموا من الشرك، لأن هذه الطبقات من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قال الله تعالى وحسن أولئك رفيقا ثناء عليهم حسن مرافقة هؤلاء. وكل هؤلاء الأصناف الثلاثة اصطفاهم الله حتى ظلموا اصطفاهم الله فلم يشركوا بالله، وكلهم من أورثه الله الكتاب وكلهم مآلهم إلى الجنة. قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. ثم قال والذين كفروا لهم نار جهنم، هذا الصف الرابع. غير المغضوب عليهم وهم اليهود ما هم علم ولم يعملوا به تسأل الله أن يجنبك طريقهم، ولا الضالين وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال تسأل الله أن يجنبك طريقهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآية إيش؟ الآية السابعة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت هذا دعاء أخي الفاتح، أول ثناء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثناء مالك يوم الدين، ثم إياك العبد وإياك نستعين، ثم يأتي الدعاء، أعظم دعاء وأنفع دعاء وأجمع دعاء، دعاء الفاتح. وحاجة الإنسان إلى هذا الدعاء والهداية أعظم من حاجة إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجة إلى النفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان. لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب والنفس مات، والموت لا بد منه عاجلا أو آجلا. ولا يضر الإنسان إذا مات وهو مستقيم على طاعة الله موحد، لكن إذا فقد الهداية مات روحه وقلبه وصار إلى النار، وصار فقد الهداية أعظم أشد من فقد الطعام والشراب والنفس. ولهذا حاجة الإنسان إلى الدعاء حاجة عظيمة، أشد من حاجته إلى كل شيء. اهدنا الصراط المستقيم يا الله، صراط الذين أنعمت عليهم، غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. فأنت تسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم، وتسأل الله أن يجنبك طريق الضالين. ومن هم المغضوب عليهم؟ قال المؤلف: وهم اليهود، معهم علم ولم يعملوا به. تسأل الله أن يجنبك طريقهم، هذا مثال من المؤلف. اليهود معهم علم ولم يعملوا به، فهم مغضوب عليهم، حل عليهم الغضب. وكل من لم يعمل بعلمه فله نصيب من الغضب. من فسد من علماء هذه الأمة فهو مع اليهود مغضوب عليه. ولا الضالين النصارى، يقول المؤلف: النصارى، وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال. هذا مثال، مثال. وكل من فسد من العباد هذه الأمة فهو مع النصارى لضلاله. فالمغضوب عليه هو الذي معه علم ولم يعمل به، والضالين هم الذين يعبدون الله على جهل وضلال. وهذا الغالب على اليهود أنهم معهم علم، بعض اليهود يوجد منهم جهال، قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمني. والنصارى فيهم علماء، لكن الغالب على اليهود على العلم، والغالب على النصارى الجهل. فتكون الطوائف كم؟ ثلاثة في السورة ذكر ثلاث طوائف: المنعم عليهم والضالون والمغضوب عليهم والضالون. فأنت تسأل الله أن يهديك صراط المنعم عليهم. المنعم عليهم هو الذين من الله عليهم بالعلم والعمل، وتسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم، وهم الذين يعلمون ولا يعملون، عندهم علم لكن لا يعملون. عندهم غواية، أهل غواية، غاوون، منحرفون عن بصيرة. تسأل الله أن يجنبك طريقهم، يعلمون الحق لكن لا يعملون به، هؤلاء مغضوب عليهم كاليهود وأشباههم. والنصارى ولا الضالين، الضالون هم الذين ليس معهم علم، معهم عمل بدون علم. كيف يعملون بدون علم؟ على جهل وضلال، تعبدون على جهالة كالنصارى وأشباه. فصار الطائفة الأولى معهم علم وعمل، والطائفة الثانية معهم علم بدون عمل، وهم اليهود، وهم مغضوب عليهم كاليهود. والطائفة الثالثة معهم عمل بلا علم، وهم الضالون كالنصارى وأشباه. فأنت تسأل الله أن يهديك صراط المنعم عليهم الذين معهم علم وعمل، من الله بالعلم وعمل. وتسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم، وهم الذين يعلمون ولا يعملون. وتسأل الله أن يجنبك طريق الضالين، وهم الذين يعملون بدون علم بل على جهل وضلال. وقول المؤلف: وهم اليهود وهم النصارى، هذا مثال، أراد أن يمثل، يعني مثاله اليهود مثال الذين المغضوب عليهم، ومثال الضالين النصارى، وليس خاصا بهم. من شارك اليهود في يعني لا يعمل بعلمه فهو معهم ومثلهم، ومن شارك النصارى في العمل على جهل الضلال فهو منهم. نعم. ودليل الضالين قوله تعالى: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والحديث عنه هذا الدليل، ولهم ربهم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذا ضلالهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يعبدون على جهل وضلال. نعم، وهم ضالون. نعم. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ نعم، الحديث هذا أيضا دليل لأن ضلال النصارى والحراف. قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرقهم مسالكهم، تسلكون مسالكهم وتعملون مثل عملهم، لتتبعن سنن يعني طرق من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، قذة ريشة السهم، كما أن ريشة السهم تشبه الريشة لا تزيد عنها، فكذلك أنتم يوجد في هذه الأمة من يشابه النصارى سواء بسواء يفعل مثل فعلهم. وفي الحفظ الأخرى تأخذن أمتي ما أخذ القرون قبلها، من الأخرى لتتبعن سنة كان مثل ما تعملون عملا تتبعن سنة ما كان قبلكم، حتى إن من كان حتى إن منهم لو كان منهم ملت أمه علانية لكان في أمتي من يأتي أمه علانية. قال لتتبعن سنة ما كان قبلكم، يعني إيش؟ يعني تفعلون مثل فعل السابقين، حذو القذة بالقذة، يعني تساوونهم كما تساوي القذة القذة، والقذة ريشة السهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. معلوم جحر ضب ما هي يستطيع دخل سهم جحر ضب ما يستطيع، والمعنى شدة التشبه بهم، حتى إن اليهود لو دخلوا جحر الضب لدخل من هذه الأمة جحر الضب معهم مثلهم، ولو دخل النصارى جحر الضب لا يوجد في هذه الأمة من يدخل إيش جحر الضب. والمراد يعني مشابهة، مشابهتهم وتقليدهم بالباطل. وهل معنى ذلك أن الأمة كلها تفعل هذا؟ لا، المراد أنه يوجد في هذه الأمة من يتبع اليهود والنصارى ويشابههم ويقلدهم، وتكون مشابهته دقيقة كما تشابه ريشة السهم الريشة الأخرى، ويكون اتباعهم شديدا حتى إنهم يلحقونهم ويتبعهم في كل شيء، حتى لو دخل الواحد من اليهود والنصارى جحر الضب لكان في هذه الأمة من يدخل جحر الضب تبعا لها. ومعلوم أن جحر الضب لا يسع أحد، لكن المراد المبالغة، المبالغة في التقليد، وليس المراد أن كل الأمة تفعل هذا، لا، بل المراد أنه يوجد من هذه الأمة من يفعل مثل فعل اليهود والنصارى، وليس المراد أن كل الأمة تفعل. هذه الأمة فيها الأخيار والصالحون الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث يفيد أمرين، الأمر الأول أنه يوجد في هذه الأمة من يفعل فعل اليهود والنصارى لا بد أن يوجد، والأمر الثاني التحذير، تحذير من فعلهم، من فعل اليهود والنصارى، تحذير لهذه الأمة أن تسلك مساركهم فيصيبها ما أصابها. الرسول يحذر، أن الرسول يأمر الناس يتبعون اليهود والنصارى، لا، يحذر من اتباع اليهود والنصارى، ويخبر أيضا في نفس الوقت أن اتباع اليهود والنصارى لا بد أن يوجد في هذه الأمة من يفعل فعلهم ويشابههم ويحاكيهم ويتبعهم في كل شيء، حتى من شدة المتابعة لو دخلوا جحر الضب للحقوهم وتابعوا ودخلوا معهم جحر الضب. نعم. الحديث الثاني، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم، هذا الحديث الثاني أيضا دليل أن النصارى ضالون، وافترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 تزيد عليها واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قل ما هي الواحدة يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وفي لفظ وهي الجماعة، هم السنة والجماعة، هم الحق، هم الفرقة الناجية، وهم الفرقة المنصورة، كل هذه أوصاف لها، وهم الصحابة والتابعون، هم أهل الحق. تبقى طائفة، هذه بشرة، بشارة أنه لا بد أن تبقى طائفة على الحق، وأن الحق ما يزول ولا يضحل من هذه الأمة، وتبقى طائفة تكون على الحق وتترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم، تعمل مثل عمل الصحابة، مثل عمل الصحابة، وهم مثل عمل الصحابة. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهو الناجي، وهم أهل السنة الجماعة، وهم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، ولا يسوى له. ومن قال إن الفرقة الناجية غير الطائفة المنصورة غير أهل السنة والجماعة فقد أخطأ. أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة، وهم أهل الحق.